صلاة التسابيح كيف تؤدى وما هي عدد ركعاتها؟ والحديث الوارد في صلاة التسابيح عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم قال له: ألا أحبوك، ألا أصلك الحديث؟ وذكر له صلاة التسابيح فبتصلى ركعتين ركعتين على القول بصحة الحديث، وإلا فقد تنازع العلماء في ثبوته، وهو عندي حسن يعمل به. فيبدأ صلاته مكبرا بشروط الصلاة العادية من طهارة واستقبال قبلة ونية ونحو ذلك، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم يقول الله أكبر ويركع، ويأتي بأذكار الركوع العادية سبحان ربي العظيم مثلا 3 مرات أو أكثر أو أقل، ويمكن أن يضيف بعض الأذكار الأخرى الثابتة في الركوع، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يقول أيضا 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول الله أكبر ويخر ساجدا، ثم يقول أذكار السجود سبحان ربي الأعلى مثلا، وعشر مرات الذكر المتقدم، ثم يقول الله أكبر ويجلس بين السجدتين، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويأتي بعشر مرات تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يسجد السجدة الثانية بتكبير ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يأتي بعشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يجلس جلسة استراحة قبل أن ينهض قائما، يجلس جلسة خفيفة لا يأتي فيها بغير هذه الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا فرغ يقوم إلى الركعة التالية، فيكون بذلك قد أتى ب75 تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميد، 15 + 60 يبقى 75، ثم يأتي في الركعة الثانية أو يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، غير أنه بدل الجلسة اللي بنسميها جلسة الاستراحة قبل أن ينهض قائما بيجلس للتشهد، وبعد ما بيفرغ من التشهد بيأتي ب10 مرات تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، فيجتمع له في كل ركعتين 150 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليل، صلى 4 ركعات ب300 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن اكتفى ب2 ركعتين فلا بأس، فالأصل أنها صلاة تطوع لا يحكمها عدد معين، وإن كان المشهور أن تصلى 4 ركعات ركعتين ركعتين والله أعلم.